حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، عندي كلام عندي كلام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، عندي كلام يشرح حكاية غرامي يشرح حكاية غرامي يشرح حكاية غرامي يشرح حكاية غرامي. مشغول ولا انت ولا انت داري بيك، مشغول ولا انت ولا انت داري بيك، مشغول ولا انت ولا انت داري بيك، مشغول ولا انت ولا انت داري بيك. وامتى اقول لك اقول لك اقول لك كلامي، وامتى اقول لك اقول لك اقول لك كلامي، اديني من وقتك ساعة ساعة ساعة وحدك يا حبيبي، اديني من وقتك ساعة ساعة ساعة وحدك يا حبيبي، اديلك من وقتك ساعة ساعة ساعة وحدك يا حبيبي، اديلك من وقتك ساعة ساعة وحدك يا حبيبك، اديني من وقتك ساعة ساعة وحدك يا حبيبي. Hermana Yeah. أيام زمان بعد ما طولت بعدك يرجع الماضي اللي كان. زمان الحب اللي نسيته يتجدد وتعود ليالي واللحن اللي معاك غني وزمان الحب اللي نسيته يتجدد وتعود ليالي واللحن اللي معاك غني ساعة ساعة ساعة وحدك يا حبيبي اديني من وقتك ساعة ساعة ساعة وحدك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اديني من وقتك ساعة ساعة ساعة وحدك يا حبيبي اديني من وقتك ساعة ساعة ساعة وحدك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وقتك ساعة ساعة ساعة وحدك يا حبيبي اديني من وقتك ساعة ساعة وحدك يا حبيبي.